حلقة اليوم، ونبدأ من أعتقد أوائل الحفلات التي قدمها في الإذاعة. كان هذا الحفل عام 1954. لايق عليك الخال يلي الهوى خالك، مشغول عليك البال ولا حد على بالك يلي الهوى خالك. هذا أيها السادة مطلع أغنية جديدة من كلمات عبد المنعم السباعي، لحنها محمد الموجي، ويغنيها لكم في هذه السهرة المطرب عبد الحليم حافظ. يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى

يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى خان. من كلمات عبد المنعم السباعي وتلحين محمد الموجي استمعتم الى اغنية يلي الهوى خالك غناها عبد الحليم حافظ. وبعد هذا أيها الإخوة ما زلنا في مجموعة كبيرة من حفلات